قالوا أتجعل غير المغضوب سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. فقلنا اضرب Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. ولنا فيها صلاح السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. انا في تعرف من البرد وما عشان تي ما بعد هسه لو نعم موجودين يعني انا دخلت ابغى اسجل شمراكم فيها ما تعبرون ايه متى ها؟ ايه زميلة يا زميلة سلام سلام حبيب معالك هناك انا مو اشتريت انا ما ادريت انك موجود انا حتى يا سجل اخبار مروان مو ياك اليوم؟ ولا دوام؟ النور؟ نسيبها منو؟ حسون عديدة سلام عليك سلام كيف شو الأخبار؟ كيف الأخبار؟ شو الأخبار؟